فإنني ذمة منه بتعصمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن فيما منه يدا تائبة إن الحياة يلبس الأزهار في الأكام ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هريم يا أكرم الخلق ماني من أنود به سواك إذا حلول الحديث ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح و Yeah.